السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، ومرحبا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت النبي. وما فيش أجمل في الدنيا دي من احنا فعلا نلتقي كل يوم ثلاث مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. حسوا معايا كده، احنا داخلين على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وداخلين على نبي. اوعى تنسى التأشير اللي كل مرة بنقول عليها، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي المرة دي، لقينا النبي قاعد ومعاه مجموعة من الصحابة، وبدأ النبي يوجههم لحاجة. الحاجة دي تصلح بيت كل مسلم على وجه الأرض، وتخلي الزوج والزوجة متحابين متآلفين، تملى البيت بالبركة، تملى الحياة بالسعادة، تخلي الإنسان له ذكر عند الله عز وجل في السماوات السبع. فالنبي بيقول لهم صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا وسمى رجل. هي دي الرجولة. الرجولة مش إن الإنسان يبقى قوي أو معاه فلوس أو أي حاجة. الرجولة إيمان، الرجولة خلق، الرجولة التزام، رجولة اتباع لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، رجولة عبادة لله سبحانه وتعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالمولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول رحم الله رجلا. ايه مواصفاته يا رسول الله اللي انت بتدعي له بالرحمه؟ خد بالك، تدفع كام عشان تشوف النبي؟ لا، ده يعني ده النبي بيدعي لك كمان بالرحمه. قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته، مش قادر ينسى زوجته حبيبته، ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح بطراطيف صعبة كده، نضح في وجه الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. فإن قام الاثنين وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله أكبر. عشان كده درس الليلة بعنوان النبي وقيام الليل. أنا بسمي قيام الليل ده عبادة الخواص. هي عبادة اللي يدقها مرة لن ينساها بالمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نبدأ الموضوع من أوله. تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فاكرين لما اتكلمنا قبل كده عن أدنى أهل الجنة منزلة، وهو دخول الجنة في حد ذاته فوز كبير، أو ربنا قال عنه كده: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اتكلمنا عن أدنى أهل الجنة. النهاردة أو الليلادي احنا هنتكلم عن أعلى أهل الجنة منزلة. قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما ابن عباس اللي هو حبل الأمة للنبي تعالى قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ابن عباس لما سئل عن هذه الآية قال: الأمر أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره. ما أقدرش أقول لكم تفسير الآية دي، لأن تفسيرها ده يعني ما يخطرش على قلب بشر. ربنا بيقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. من الذي أخفى لهم هذا الأجر وهذه المتعة وهذه العظمة كلها؟ الله. ما أخفي لهم من قرة أعين. ليه يا رب؟ قال: جزاء بما كانوا يعملون. الإمام القرطبي بيقول: وهذا أو هذه الكرامة إنما هي لأعلى أهل الجنة منزلة. واستدل بالحديث الجميل اللي رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران ربه جل وعلا وقال: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: يا موسى، هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة في الجنة فيقال له ادخل الجنة فيخيل إليها أنها ملأة. قرب من باب الجنة، سمع صوت بقى أهل الجنة وهم بقى بيتنعموا وبيأكلوا وبيشربوا قاعدين مع الحور العين ومتجلسين مع بعض، فظن أن الجنة كلها مليانة. فقال: كيف وقد دخل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ يا رب ده مفيش مكان خالص يعني. فقال له جل وعلا: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ والملك ممكن يكون بيملك ربع الكرة الأرضية. فقال: رضيت يا رب، ده كتير قوي قوي. فقال جل وعلا: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله في الخمسة. قال له: رضيت يا رب، يعني عايز أقول له ده كتير قوي. فربنا قال له: إيه لك ذلك الخمسة دولت وعشرة أمثالي، يعني لك خمسين ملك من ملوك أهل الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولك فوق ذلك لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فسيدنا موسى استغرب، قال: رب هذا أدنهم، ده أقل واحد في الجنة، فما أعلاهم؟ فقال جل وعلا: يا موسى، أولئك الذين أردتهم غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك الحق جل وعلا بيقول في الحديث القدسي الجميل اللي رواه البخاري ومسلم: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإحنا لما كنا بنتكلم عن علو الهمة قلنا يا جماعة إن النبي علمنا علو الهمة حتى في سؤال الجنة وفي طلب الجنة، قال عند كما عند البخاري قال: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. وهي معادلة يا حبيبي، هنحسن هنا هنلاقي الإحسان هناك، هنقف هنا بين يدي الله وقفة صدق بين يدي الله وفعلا هنقوم بحق هذه الصلاة هتلاقي الخير كله. والإمام ابن القيم بيوضح المسألة دي، بيقولك العبد ليه موقفين بين يدي الله، موقفهم في الصلاة وموقفهم بين يديه يوم القيامة. فإن أحسن أو إن قام بحق الموقف الأول، لو قمنا بحق الصلاة وصلينا كويس وصلينا بخشوع وأردنا وجه الله واتبعنا رسول الله وصلينا صلاة بجد جميلة وفيها وأحطنا الصلاة الفرائض دي بالنوافل والسنن والرواتب، في الوقت دوت هتلاقي الإكرام كل يوم القيامة. فمن أحسن وقوفه بين يدي الله عز وجل في الدنيا أحسن الله وقوفه ويسر له موقفه بين يديه يوم القيامة، ومن أساء جاء يوم القيامة فيعني وعوقب عقابا شديدا. ربنا عفونا وعافيكم. وإحنا بنقول يا جماعة قول ابن عباس: من أحب أن يهون الله عز وجل عليه طول الوقوف يوم القيامة فليره الله عز وجل في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. أخوي وحبيبي وأخت الفاضلة، إحنا في ميدان منافسة، مش منافسة في جمع المال ولا جمع العربيات ولا في بناء البيوت والفلل، إحنا في منافسة إيمانية جميلة ربنا قال عنها: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. يلا عايزين نخش المسابقة. ولذلك الحسن رضي الله عنه وارضاه كان يقول: من نافسك في دينه فنافسه ومن نافسك في دنياه فألقها في نحر. اللي نفسك في الدين نفسه يلا بسرعة، وإنما اللي بنفسك في أمور الدنيا سيبها له وامشي، أهم حاجة الدين وأهم حاجة الآخرة وأهم حاجة مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك تخيل حضرتك وتخيل حضرتك أن من عظمة قدر قيام الليل أنه كان فرض في حق النبي وأصحابه لمدة سنة كاملة، ثم نزل العفو على الصحابة أو عن الصحابة وعن الأمة كلها، فأصبح بعد ذلك نافلة في حق الصحابة والأمة من بعدهم وأصبح فرضا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل في السورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفا أو انقص منه قليلا إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل. خد بالك بقى، نزلت السورة كلها وأجل ختام الصورة بعد سنة، نزل يعني نزلت الصورة كاملة ما عدا آخر حاجة آخر جزء في الصورة اللي هو: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. الله، فنزل التيسير والتخفيف بعد سنة كاملة، وفضل قيام الليل فريضة على النبي وعلى الصحابة لحد ما تورمت الأقدام وتعبت رجليهم ومش قادرين لأن كانوا بيصلوا قيام الليل طول الليل، فبقي بعد ذلك فرضا في حق النبي وأصبحت نافلة في حق الصحابة وحق المؤمنين من بعدهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما بيوصف أهل القيام كما في صفات عباد الرحمن، ربنا يجعلنا وإياكم من عباد الرحمن، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم فين سجدا وقياما. الله أكبر، إحنا بنبات على إيه يا جماعة؟ ده في شباب بيتين ليل ونهار في صلاة الديسكو، وفي شباب ليل ونهار قدام الدش، وفي شباب قدام النت، وفي شباب على تلفونات وبنات ومعكسات وحاجات، بنبات على إيه؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ربنا بيوصفهم بيقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. سبحان الله، تتجافى جنوبهم، الجنب ده فيه جفاء بينه وبين المكان اللي بينام عليه، هو مش طايق ينام، هو بمجرد ما بيحاول انه ينام مش طايق، عايز يقوم يصلي ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، همته عالية لان ربنا قال: واسجد واقترب، هو عايز يقرب اكتر واكتر واكتر. حبايب قلب العمر مش هنعيشه غير مرة واحدة، يعني عيشها صح يا ملوش لازمة أصلا، يبقى لازم نعيش حياتنا صح بفضل الله سبحانه وتعالى، والدنيا لا تذم لذاتها، إنما يذم في الدنيا المعاصي اللي بنرتكبها في حق الله سبحانه وتعالى. إنما الدنيا مزرعة للآخرة، نغرس هنا عشان نجني هناك. اغرس قيام الليل تشوف وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، اغرس قيام الليل ربنا يكرمك يوم القيامة وتكون في الفردوس الأعلى مع النبي والصحابة، اغرس قيام الليل هتلاقي الخير كله، وهنشوف دلوقتي الخير اللي في قيام الليل. شوف ربنا بيقول ايه، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ابن مسعود بيقول فإذا فرغت من أداء الفرائض فانصب في قيام الليل، إذا فرغت من أداء الفرائض فانصب في النوافل. خدت بالك، اوعى تضيع عمرك، اوعى تضيع حياتك، اوعى تقول الحمد لله صليت العشاء يلا بقى نقضيها بقى ايه يعني فبزي لحد الفجر اعمل اللي انت عايزه. لا، انت عبد لله وانت أمة لله سبحانه وتعالى. عايزين نعيش العيشة اللي ترضي ربنا عنا، وعايزين نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى من منطلق مراد الله منا وليس من منطلق مرادنا نحن من الله. ايه الفرق يا جماعة؟ الفرق بسيط جدا، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. مرادي انا من الله بصراحة كده، انا وانتم وكل الناس عايزين ناكل ونشرب ونتمتع ونتفسح ونعيش حياتنا بقى، ونسكن في احسن فيلل ونركب احسن عربيات ونتجوز اجمل زوجات وعندنا اولاد والصحه زي الفل والفلوس ما شاء الله متطرسه عندنا في بيوتنا، وعايشين حياه جميله وما فيش اي مشقات ولا متاعب ولا تكاليف ولا اي حاجه. لكن مراد ربنا مننا ان احنا نكون عبيد لله، سواء كنا اغنياء او فقراء، سواء كنا مرضى او اصحاء، سواء كنا وزراء ام كنا غفر، او سواء كنا اصحاب مناصب او ناس بسطاء، سواء كنا سواء في كل الاحوال مطلوب مني ان انا اكون عبد لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. وعجلت اليك ربي لترضى، تخلي شعرنا النهارده نقول وعجلت اليك ربي لترضى. ان شاء الله محدش يسبقني النهارده، قولوا كده، قول وخلي شعارك لن يسبقني الى الله احد. ان شاء الله اكون اكتر واحد اصلي قيام الليل من الليله دي، ان شاء الله اكون اكتر واحد بفضل الله بيقرب من ربنا كل يوم. يعني خد بالك حياتك ديت فعلا ان ما كنتش هتغتنمها صح هتندم على كل لحظه. ربنا سمى يوم القيامه باسماء كتيره قوي لانه يوم عظيم جدا، فكان من ضمن اسمائه وانذرهم يوم الحسره، من ضمن أسمائه يوم الحصرة. حصر على مين ده؟ على الكفار الوحشين اللي كانوا بيكفروا بربنا، لا وعلى المؤمنين. ايه الكلام ده؟ والله وعلى المؤمنين. ليه؟ الكافر هيتحصر لانه ما امنش بربنا، والمؤمن هيتحصر لانه ما زادش ايمان وعباد وعبادة وطاعة لله، فعشان كده هيتحصر على كل دقيقة مرت في غفلة وفي معصية لله سبحانه وتعالى او غفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الحق عمرك، عمرك ده هو الكنز الحقيقي يا ابن ادم، انما انت ايام، فاذا ذهب يومك ذهب بعضه. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول والمستغفرين بالأسحار، الله بيقول والصابرين والصادقين والقائم والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قعدوا يصلوا لحد ما مدوا الصلاة لحد السحر وتغفروا، وقال جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ليستغفروا من ايه؟ طب ده طول الليل، ده كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا بيناموا قليل جدا وطول الليل قيام ما شاء الله وعباده، كانوا بيستغفروا من ايه؟ كانهم طول الليل في ذنوب وعمالين بيستغفروا. يا سبحان الله، ده حال المؤمن. المؤمن يعمل ويخاف والمنافق لا يعمل ويرجو. سبحان الله، المؤمن طول الليل صلاه وقيام وبكاء وخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك بيبكي خوفا على تقصيره. أما المنافق فلا صلاة ولا عبادة ولا أي حاجة، ورغم ذلك هو واثق الحمد لله داخلين الجنة داخلين، يعني حاجة كده يا عافية أخذ بالحضرتك. فشاهد في الموضوع، عمرك وحياتك لازم تكون على مراد الله منك، ان ربنا عايزك تكون عبد لله. طيب شيخ محمود انت كده فتحت نفسنا بقى الموضوع قيام الليل وسخنتنا، وزي ما بتعمل في الحلقات اللي فاتت ديت ربنا يعني يبارك فينا جميعا، كلمنا بقى عن فضائل قيام الليل وعن ثمرات قيام الليل، وده اللي هيحصل طبعا ده اكيد، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. نبي الوفا، نبي الوفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل حبايبي، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. طبعا منتظر تفاعلكم وإيميلاتكم إن شاء الله اللي جينا على القناة ونرد عليها إن شاء الله قدر الاستطاعة، ومنتظرين اتصالاتكم في آخر الحلقة إن شاء الله. وأتمنى تكون مداخلاتنا كلها عن قيام الليل، عن الحلقة نفسها، عشان فعلا يبقى إيه يعني نستفيد كلنا إن شاء الله من اتصالاتكم واستفساراتكم الجميلة. تعالوا نتكلم بسرعة كده في يعني عن فضل وثمرات قيام الليل في 2000 نقطة بسرعة كده سريعة كتير الشريف. طب خلاص نشيل نقطة ونخليهم 200 ثمرة برضو كتير، طبعا كتير الحلقة ما تقضيش يعني، نخليهم 20 بس. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى نتكلم عن ثمرات قيام الليل في 20 ثمرة جمل قوي. أول حاجة خد بسرعة كده بس بعد ما صلى على حبيبك، وإحنا قلنا يا جماعة واتفقنا في الحلقة اللي فاتت لو تفتكروا الحلقة اللي كانت بعنوان النبي وذكر الله سبحانه وتعالى، خلي لسانك شغال بالذكر. بالله عليك طول ما انت بتسمع حلقة كده شغل لسانك بالذكر، كتر من الاستغفار، قول سبحان الله، ركز على ذكر محدد عشان ما يعني الوقت ما يضيعش كده منك وتلاقي نفسك متلخبط. لا ركز على ذكر واشغل لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى. وانا نصحت كتر من الاستغفار. اول حاجة، اول من ثمرات قيام الليل ان افضل صلاة او افضل عبادة بعد الصلاة المكتوبة بفضل الله. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل أو صلاة الليل. رقم 2، صلاة الليل أو قيام الليل هي مدرسة الإخلاص فعلا، كما قال قتادة: لا يقوم أو ما سهر الليل منافق. مش ممكن واحد يقوم يصلي قيام الليل ومحدش شايفه ومحدش مراقبه ولا حد مطلع عليه ويكون منافق، ده مش ممكن. قيام الليل سمة من سمات المخلصين، وقيام الليل دي هي المدرسة اللي خرجت لنا أجيال عظيمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا. وتجد أكثر العلماء وأكثر الدعاة تأثيرا في الأمة هم أكثر الناس حظا من قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 3، شرف المؤمن. الله، حلو قوي، شرف المؤمن قيام الليل. مين اللي قال كده؟ جبريل عليه السلام نزل وقال لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، بيقول له ايه؟ بيقول له سبحان الله، شوف بقى الكلام بقى، بيقول له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. الله أكبر. يبقى شرف المؤمن قيام الليل، شرف ليا وشرف لينا جميعا إن احنا نصلي قيام الليل ولو بقدر بسيط. وإحنا قلنا يا جماعة قد لا يكون واحد فينا قادر يصلي 11 ركعة ولو ركعتين، قوم وطول فيهم كده وصلي واخشع بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وصح زوجتك وولادك وبناتك وصلوا كده والبيت يتملي بركة. الله أكبر، ربنا يحفظكم ويحفظ بيوت المسلمين أجمعين رب العالمين. رقم 4، قيام الليل يقينا بينهى عن المعاصي. واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، على فكرة ما بخرجش الأحاديث عشان ما طولش الوقت، لكن كل الأحاديث ما بين الحسن والصحيح، وانتوا عارفين عهدنا بيننا وبينكم الحمد لله، ودي أمانة علمية يعني نسأل الله عز وجل أن ربنا يكرمنا بها دايما. واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إن فلان أو إن فلانا يصلي، خد بالك بقى، ولكنه يسرق، بيصلي قيام الليل، إن فلان يصلي بالليل لكنه يسرق. قال: أما إنه سينهاه ما تقول. قيام الليل هينهى عن المعصية دي، لأنه من كثر ما بيصلي قيام الليل وبيصبح الصبح يسرق هيلاقي نفسه في وقت من الأوقات مكسوف من نفسه. معقولة أنا بصلي قيام الليل وأصبح الصبح أسرق؟ مش ممكن. إن شاء الله أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى قيام الليل، لو عندك ذنب منغص عليك حياتك، تعبك في حياتك، لو عندك ذنب مضايقك في حياتك، قوم صلي قيام الليل وشوفي ربنا هيكرمك ازاي وهتتخلصي من الذنب ده. لو عندك ذنب مقدر عليك حياتك، قوم صلي قيام الليل بفضل الله هتتخلص من الذنب ده. رقم 5، قيام الليل، خد بالك بقى، دأب الصالحين وتكفير للسيئات ومطردة للمرض للداء عن الجسد. ايه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. الصالحين كانوا بيصلوا قيام الليل، ما فيش حد من الصالحين أبدا حياته تخلو من ولو حتى ركعتين قيام الليل. فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهات عن الإثم، يعني بينهاك عن الإثم. طب لو وقعت في الإثم، خد بالك بقى، وتكفير للسيئات، لو وقعت حتى في الإثم فقيام الليل يكفر هذه السيئات وتكفير للسيئات، وفوق ده كله ومطردة. الله أكبر، مش بيشفي بس، لا بيطرد. فرق ان اقول لك ان المرض اضطرب من الجسم وفرق ان اقول لك الحمد لله انا ما بقتش حاسس باي الم. لا، قيام الليل يطرد المرض من الجسد. وشوف النهارده بقى الامراض اللي انتشرت في بلاد المسلمين شيء لا يخطر على قلب بشر، حاجه فوق الخيال، امراض يعني سبحان الله ربنا يعافينا وعافيكم يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين، قولوا امين. فعايز ربنا يشفيك بجد. من ضمن ومن من اعظم اسباب الشفاء قيام الليل. قوم صلي قيام الليل، لدرجه ان في دكتوره ربنا يحفظها كانت عملت بحث عظيم جدا في مساله قيام الليل، واثبتت بالتقارير الطبيه ان قيام الليل من اعظم اسباب العلاج في غضاريف الظهر والمفاصل. تخيلوا، وما خفي كان اعظم. هي بتتكلم عن التخصص بتاعها. فقيام الليل من اسباب الشفاء من الامراض بفضل الله. وافضل الساعات هي جوف الليل الاخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. رقم 6، قيام الليل مجال التنافس. عايزين نتنافس بقى ونتسابق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، من ضمنهم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل. خذوا بالكم، يقوم بالقرآن ده آناء الليل. فيقول جار له يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يفعل. يا ريتني حافظ قرآن. وأجمل حاجة في قيام الليل حفظ القرآن وقراءة القرآن من الصدر. لكن لو ما معكش حفظ القرآن افتح المصحف، وافتح المصحف وقوموا صلوا وقرأوا، مفيش مشكلة، بس المهم اوعوا تسيبوا قيام الليل. ربنا يحفظنا ويحفظكم. رقم 7، عايز ربنا يحفظ النعم اللي اديها لك. ربنا أعطاك مال، أعطاك زوجة صالحة، أو أعطاك زوج صالح وأولاد صالحين، ربنا أعطاكم حاجات جميلة أو في حياتكم، عايزين ربنا يحفظ عليكم النعم ديت، كتروا من قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. فإذا سألته منعش تقول يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. رقم 8، هيتكتب لك ويتكتب لك قنوط ليلة كاملة بمئة آية. قنوط يعني عبادة، عبادة ليلة كاملة من العشاء إلى الفجر بمئة آية نصليهم. أقول لكم حتة بقى بيني وبينكم كده بقى، حتة نستعمل فيها ذكائنا بقى في العبادة. ممكن تكون المئة آية طويلة. تعالوا ناخد قصار الصور اللي في نهاية اللي في جزء عامة أو في أي أجزاء أخرى. يعني ممكن مثلا ناخد صورة مثلا الرحمن، الآيات بتاعتها قصيرة وكتيرة، وناخد ما جنبها صورتين ثلاثة برضو آياتها قصيرة وكتيرة. جمع كم صورة كده من الآيات، من الصور اللي آياتها قصيرة، وصلي بيهم قيام الليل كل ليلة. صلي بمئة آية، المئة آية مش هياخدوا معاك بفضل الله ربع ساعة. لو صليت بمئة آية قيام الليل يتكتب لك قيام ليلة كاملة. ايه رأيك في الحتة ديت؟ حتة جميلة قوي. نعيدها تاني، صلي بمئة آية يتكتب لك قيام ليلة كاملة. الدليل حاضر على عيني وعلى راسي، اسمع الحديثين دول بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الاولاني رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. خلاص ده مش ممكن يكون غافل عن ذكر الله. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين اللي جايب قناطير من الحسنات. الحديث الثاني بيقول من قرأ، والحديث عند أحمد بسند صحيح، من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوط ليلة كاملة. الله، يبقى بمئة آية حبيبي يتكتب لنا عبادة ليلة كاملة. ايه رأيكم نختار كده بعض الصور وآيات قصيرة كده ونصلي بفضل الله سبحانه وتعالى يتكتب لنا عبادة ليلة كاملة. جميل قوي. رقم 9، قيام الليل صلاة الأبرار. صلاة الأبرار، قال صلى الله عليه وسلم جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون بالليل ويصومون بالنهار ليسوا بأثمة ولا فجار. لا بتوع ذنوب ولا فجار. طب والأبرار دول فين؟ اسمع بقى لقول المولى عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله الله، يبقى أنت تكون مع الأبرار، والأبرار فين؟ إن الأبرار للا في نعيم على الأرائك في الجنة، ينظرون ينظرون إلى وجه العظيم الكريم التواب الرحيم سبحانه وتعالى. وعشان النظرة دي إلى وجه الله على طول بعدها تعرف في وجوههم نظرة النعيم. طبعا ما دمت تنظر إلى وجه الله، النظرة والجمال كل والحلاوة لازم تكون في وشك بعد نظرة إلى وجه الله سبحانه وتعالى. رقم 10، التعرض ورحمات الله عز وجل في وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير نزولا يليق بجلاله وكماله، وينادي على عباده: من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويظل الحق جل وعلا يكرر ذلك طوال الليل حتى يطلع الصبح. الله، وصدق من قال: لبست ثوب الرضا، لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. الله، قوموا وذوقوا حلاوة الطاعة وجمال قيام الليل. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل قيام الليل. يبقى التعرض لنفحات ورحمات الله عز وجل. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، حدش فيكم محتاج أي حاجة من أمر الدنيا أو الآخرة؟ مش محتاج ربنا يغفر لك ذنوبك، مش محتاج ربنا يوسع عليك وعلى أولادك، مش محتاج ربنا يشفي مريضك، مش محتاج ربنا يرحم ميتك، مش محتاج إن ربنا يوفق أولادك. قوموا بالليل، قوموا وصلوا وادعوا له: يا رب ملناش غيرك، يا رب نجح أولادنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وكرمنا ووسع علينا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحسن ختامنا. قوموا واطلبوا وادعوا في وقت الثلث الأخير من الليل، أجمل وقت وأسعد أسعد وقت في الدنيا كلها. رقم 11، الفوز بقرب الله سبحانه وتعالى. شوف الحديث بيقول حاجة عجيبة قوي أنا ما كنتش متوقعة. أنا بقرأ الحديث، أنا توقعت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ في الثلث الأخير من الليل. لا، الحديث بيقول عكس كده، بيقول أقرب ما يكون الرب من العبد. الله، ربنا سبحانه وتعالى اللي غني عن عباده هو اللي بيقرب لهم، زي في الحديث الثاني: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الله أكبر، الودود سبحانه وتعالى. فبيقول أقرب، النبي بيقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، في التلت الأخير يا مسلمين. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رقم 12، الحاجة بقى العظيمة بقى قوي الكبير قوي، الفوز بمحبة الله. ربنا يحبنا ويحبكم يا رب. حاجة حلوة أو أن واحد يعيش في كون صاحب الكون ومالك الكون وخالق الكون بيحبه. يا سلام، النبي عليه السلام بيقول في حديث قدسي حاكيا عن المولى عز وجل، أن المولى عز وجل بيقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، إلي الفرائض، لكن في حب ثاني: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تميل يقول كده، ده ربنا، ربنا الودود. فإذا أحببته، خذ الخير كله بقى: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني، أطلب اللي أنت عايزه، أنت عبدي، ولئن سألني لأعطينا بالتوكيدين، ولئن استعاذني لأعيذن، لو خاف من حاجة أنا اللي أحميك، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، هعمله هعمله بس بتردد فيه. سبحان الله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه يا رب؟ قال يكره الموت وأنا أكره مساءته، مش عايز أزعله. سبحان الله، شوف حب ربنا للعبد اللي بيصلي قيام الليل وبيصوم النوافل، اللي بيتقرب لربنا بالنوافل. أصلي خدوا بالكم من حاجة واحفظوها من أخوك الصغير. والله يا جماعة ما في حد مسلم على وجه الأرض ولا مسلمة بيأدوا النوافل إلا إذا كانوا بيحبوا ربنا. لأن لو المسألة مسألة أن أنا عايز أنجو من النار وخلاص ولكن المحبة مش واخدة الشكل الجميل ده، أصلي الفرائض وخلاص والحمد لله وأديت اللي عليا وربنا مش هيحاسبني على إيه، على ترك النوافل. لكن المحب عايز المزيد، إيه اللي يقربني أكتر، إيه اللي ربنا بيحبه أكتر. سبحان الله، فإذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه كملائكة السماء، ثم يوضع عليك القبول في الأرض. بقية الثمرات أكيد لازم نعرفها، ولكن بعد فصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي، رجعنا لكم بعد الفاصل وفي انتظار اتصالاتكم إن شاء الله في الفاصل اللي جاي أو بعد الفاصل اللي جاي على طول مباشرة. تعالوا نكمل مع بعض بسرعة عشان الوقت بيجري. ثمرات قيام الليل ذكرنا 12 ثمرة، تعالوا رقم 13 الفوز بدعاء النبي لك بالرحمة، وده الحديث اللي احنا ذكرناه في أول الدرس، رحم الله رجلا قام من الليل إلى آخر الحديث. رقم 14 الفوز على الأعداء، عايزين ننتصر على أعدائنا. أنا عايز أقول النقطة دي بالذات أو العنصر ده بالذات هدية لإخواننا في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين، إن قيام الليل من أعظم أسباب الانتصار. تخيلوا حاجة زي كده، يعني سيدنا سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية كان يمر على الخيام، فإذا رأى خيمة أو سمع منها من يصلي قيام الليل ويقرأ القرآن يقول من هنا يأتي النصر، فإذا مر بالخيمة التي تليها ولقاهم نايمين يقول من هنا تأتي الهزيمة. من أعظم أسباب النصر يقينا والله إخواني وأحبابي قيام الليل، دي روشتة لإخواننا أحبابنا في فلسطين وفي كل أقطار العالم من أقطار المسلمين. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم على أعدائهم، اللهم أمين. رقم 15 من ثمرات قيام الليل النجاة من العذاب. سيدنا عبد الله بن عمرو بن عمر الخطاب بيقول كان الناس في عجالة رعب، اختصر لكم الحديث، ان كان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اللي يشوف رؤية يروح يحكيها للنبي عليه الصلاة والسلام، فتمنيت ان يشوف رؤية، فكنت بنام في المسجد فشفت رؤية ان انا الناس الملائكة واخديني يوم القيامة ومراحين بي على النار، وأنا أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار، وفجأة رح جالهم ملك وقال له لم ترع، ما تخافش ما تخافش، يعني أنت مش هتخش النار. قال فاستيقظت فقصصت هذه الرؤيا على أخت حفصة، فهي حكتها للنبي عليه السلام، فقال لها نعم العبد نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل، يقول سالم ابن عبد الله بن عمر فكان أبي لا يدع قيام الليل بعد ذلك 60 سنة. 60 سنة 60 سنة عاشهم بعد كده يصلي قيام الليل بسبب كلمة سمعها من حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 16 تخيلوا حاجة بقى عجيبة أو يمكن أول مرة تسمعوها، اللي بيصلي قيام الليل الله عز وجل يضحك له، وصفة الضحك ثابتة لله عز وجل، ولكنه ضحك يليق بجلاله وكماله، ليس كضحك المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيذكر بيقول ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، كم من ضمنهم رجل له امرأة حسناء وفراش لين، فقام وترك فراشه وزوجته وقام وصف قدميه بين يدي الله، فيقول جل وعلا لملائكتي انظروا إلى عبدي آثرني على شهوته. سبحان الله، فضحك المولى عز وجل للعبد بيثمر ليه ثمرة عظيمة جدا، ان العبد ده يخش الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب. ايه الدليل على كده؟ حديث جميل في مسند الامام احمد بسند صحيح، ان النبي عليه في جزء من الحديث بيقول فإذا ضحك الله إلى عبد في موطن من المواطن فلا حساب، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم. رقم 17 قيام الليل من أعظم أسباب الفوز بشفاعة القرآن، يقول صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته القيامة منعته النوم بالليل، طول الليل عمال بيصلي قيام بالقرآن ما شاء الله، فيشفعان أو فيشفعان فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى قيام الليل من أعظم أسباب الفوز بشفاعة القرآن، لأنه هيصلي قيام الليل بالقرآن فيشفع بشفاعة القرآن بفضل الله. رقم 18 ان قيام الليل من اعظم اسباب دخول الجنه، ومش كده وبس، والارتقاء في درجات الجنه. حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: ان في الجنه غرفا غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها، اعدها الله عز وجل لمن اطعم الطعام والان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. الله أكبر. يبقى كده الغرف اللي في الجنة دي ربنا أعدها لأربع أصناف من ضمنهم اللي بيصلي الليل والناس نيام. والحاجة الثانية بقى اللي هي الدرجات، حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما الدرجات في آخر الحديث، فأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. يبقى قيام الليل من أعظم أسباب دخول الجنة والفوز بغرف الجنة والارتقاء في درجات الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 19، قيام الليل مهر للحور العين. ربنا يرزقنا وإياكم الحور العين. أبو سليمان الضران رجل من التابعين بيقول: في يوم من الأيام قلت: يا رب سأخطب حوراء في الجنة بثلاثين ختمة للقرآن في وقت قياسي، نذر مثلا خلال مثلا 15 يوم مثلا إني هختم ختمة بالليل وختمة بالنهار لمدة 15 يوم، أخلص 30 ختمة. فجي خلص 29 ختمة وعند الختمة 30 تعب فنام شوية، فرأى في المنام حوراء من حور الجنة بيقول: لم أرى مثلها قط. فرقدته في جنبي، خبطته برجليها في جنبه وقالت: أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصيام كثير القيام. فقام وختم ختم الثلاثين وقال: اللهم إني قد جعلتها مهرا للحور العين. رقم 30، ودي أعظم حاجة، إن قيام الليل سبب للفوز بالنظر إلى وجه الرحمن سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. مفيش حاجة أعظم من النظر إلى وجه الله، لأن فعلا ألذ لذة أو أمتع لذة في الجنة هي نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. نويت تصلي قيام الليل ولا لسه؟ لسه الكلام ما أثرش. ده حضرتك وحضرتك مجرد ما تنوموا بس قيام الليل وراحت عليكم نومة غصب عنكم يتكتب لكم قيام الليل. في أكتر من كده؟ يعني مجرد بس ما نخلص النية إن شاء الله النهاردة نصلي قيام الليل، وقمت وتوضيت ونمت على وضوء وقلت أصحى إن شاء الله في الثلث الأخير، لكن غلبتك عينك. شوف وانت ناوي واخد بالأسباب وصدقت في هذه النية يتكتب لك قيام الليل وانت نايم، والنوم ده يبقى صدقة من ربنا عليك. ايه الدليل على كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. وانت نايم كده انوي هصلي نص الليل، انوي هنية واصدق مع ربنا، فنمت وغلبتك عينك وقمت صليت الفجر يتكتب لك نص قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى بالنية الجميلة ديت، ربنا يتقبل منا ومنكم. طيب سؤال صغير، ازاي ربنا يتقبل مني قيام الليل؟ سؤال حلو او مهم جدا. انا هصلي قيام الليل بس ازاي ان ربنا يقبل مني؟ بحاجتين. رقم واحد اخوي وحبيبي، اخلاص، اخلص النية. ما تصليش قيام الليل وتروح تحكي لطوب الارض تاني يوم: ده انا امبارح بقى، وتقوم قايم الفجريه بقى راح نصلي بقى وعينيك بقى مش عارف عامله ازاي ومشك مصفر، مالك يا فلان؟ والله الحمد لله يعني قدر الله وشفع لي يعني، بس ارهاق بقى، انت عارف قيام الليل بقى والعباده، ويعني انت عارف ربنا قوينا بس ده يعني، وجعله خالص لوجه الله. انت كده ضيعت اجرك، ما تحكيش لحد. ده كان في سلفنا الصالح، كان بعضهم كان يقوم بيتسحب من بجوار زوجته، بيقوم يتسحب من جنبها وهي ما تعرفش، ويصلي قيام الليل ويرجع وكأنه نايم عشان هي ما تعرفش. فصلي قيام الليل واخلص النية. رقم اتنين، في دعاء معين لو قلته بفضل هذا من أعظم أسباب قبول قيام الليل، اللي هو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث رواه البخاري: من تعرى من الليل، اللي يقلق بالليل، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا استجيب دعاؤه وإن قام فصلى قبلت صلاته. الله اكبر. اقولها تاني، هقولها بس صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللي يقوم بالليل حبايبي ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، لو قالها وقام يدعي بعدها يرفع الدعاء ويقبل وربنا يستجيب دعاء، ولو قام صلى تقبل صلاته بفضل الله بحاجتين، اخلاص والدعاء الجميل ده، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الترهيب بقى من القيام، من ترك قيام الليل، برضو جاء الترهيب ازاي ان انت ما تصليش قيام الليل، لان قيام الليل وان كان معلوش عقوبه، يعني ترك قيام الليل اصل قيام الليل ده نافله، وترك النافله لا يعاقب عليه الانسان، لكن هيفوتك خير كبير قوي وهتضيع خير كبير، وده اكبر عقوبه للانسان. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ذكر امامه صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله كامله حتى اصبح، أم صلى الصبح والسلام ما صلىش قيام الليل، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. الله أكبر. العلماء بيفسرها بقى ثلاث تفسير، بال الشيطان في أذنيه يعني قضى حاجته في أذنيه، والتفسير الثاني بال الشيطان في أذنيه يعني سبحان الله ربنا يعافينا وعافيك رب العالمين، يعني منع عنه الخير، يعني خلاه لا ينتفع بأي خير يعني بالمرة. الحاجة الثالثة أنه ألقى في أذنيه الأباطيل والوساوس، يبقى إما إن هو فعلا بال على الحقيقة، وإما إن هو ملأ أذنيه بالأباطيل، والحاجة الثالثة أنه صده عن فهم القرآن أو عن سماع القرآن أو الذكر. يبقى ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول يعقد الشيطان على مؤخرة رأس أحدكم أو على قافية رأس أحدكم كل ليلة ثلاث عقد، يقول نم عليك ليل طويل فارقد، اوعى تقوم، فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا قام فصلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا لو ما عملش كده أصبح قبيث النفس كسلانا. أكيد حضراتكم تقولوا طب أنت ذكرت لنا فضاء القيام الليل والثمرات والحاجة كلها، عايزين بقى شوية أمثلة حلوة كده تشجعنا بقى على قيام الليل، خد عندك شوية أمثلة. بس صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم الايام مر من على من امام دار عمر بن الخطاب، فلا بيصلي قيام الليل وصوته عالي جدا، وراح مر على دار ابي بكر الصديق فلا بيصلي قيام الليل وصوته هادي قوي، فلما اصبحوا اجتمعوا في صلاه الصبح قال العمر اخفض من صوتك قليلا، وقال لابو بكر ارفع من صوتك قليلا، سمع نفسك. فازاي ولذلك صلى الله عليه وسلم نصحهم كده ليه؟ عشان لما تسمع نفسك في قيام الليل ولو بسيط بس ما تسمعش الجيران. قال لك كده ليه؟ قال لك علشان تنتفع بسماع نفسك وانت بتقرأ القرآن فتتأثر. طب وقال ما تعليش صوتك ليه؟ عشان ما تسمعش الجيران فيظن ان انت بترائي بقيام الليل. خد بالك ابو بكر الصديق كان رجلا اسيفا كثير البكاء، وكان بيصلي قيام الليل دايما ويبكي، وعمر بن الخطاب كان يصلي وكان في وشه خطان اسودان من كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاله رجل من خراسان وسأل عنه ولقاه في المسجد في الثلث الاخير من الليل ولا بيصلي وبيدعي، فقال له ألا تنام يا أمير المؤمنين؟ قال إن نمت الليل كله ضاعت نفسي، وإن نمت النهار كله ضاعت رعيتي، فأنا بحاول أوازن ما بين ديت وما بين ديت. سيدنا ابن مسعود حبيبنا صلى الله عليه وسلم يمر هو وأبو بكر وعمر من قدام دار ابن مسعود في الثلث الأخير من الليل، لا واقف بيصلي وبيقرأ بسورة النساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو بكر وعمر بلوم إيه؟ من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود. ابن مسعود خلص الصلاة وهيدا وهو مش عارف أن النبي بره، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطى إلا تطلب الآن أبواب السماء مفتحة، فقال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. عمر بن الخطاب قال بس فرصة عمر النهاردة بقى أسبق أبو بكر إن شاء الله وروح أبشر عبد الله بن مسعود بتأمين النبي على دعائه. قال روح تبشره، وأسرعت الخطى إلى بيت عبد الله بن مسعود بعد صلاة الصبح، فإذا بأبي بكر خارجا من عند عبد الله بن مسعود قد بشره بتأمين النبي على دعائه، فقلت والله لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. سيدنا أبو هريرة واحد اسمه أبو عثمان النهدي بيقول تضيفت أبو هريرة أسبوعا، أسبوع كامل قعد عند أبو هريرة هو وزوجته والخادم بتاعه، فبيقول فكان هو وزوجته والخادم بيقسموا الليل ثلاث تلات، الخادم يقوم يصلي التلت الأولاني مثلا ويصحي أبو هريرة صلي التلت الثاني، وأبو هريرة يصحي زوجته صلي تلت تالت فيملوا البيت كله والليل كله عبادة لله وقيام ليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص في ليلة الدخلة, حديث رواه مسلم, ليلة الدخلة قال زوجني أبي وما كان بي من رغبة بالزواج, ولكن يعني أبوه أمره بكده بقى فتجوز. في ليلة الدخلة قام يصلي قيام الليل بزوجته ب16 جزء من أول البقرة لحد آخر سورة الكهف. شو دي؟ وهي بقى بتصلي وراه طبعا, ما يعني لو ما صليتش وراه ممكن تطلق يعني. فشايف الموضوع ان لما صبح الصبحيه عمرو بن العاص راح يطمن على حال ابنه, فدخل على زوجة ابنه فقال كيف حال عبد الله. شوفوا ادب المرأة الجميل ما شاء الله. قال كيف حال عبد الله؟ قالت نعم العبد لربي. هو بالنسبه للعباده ما شاء الله زي الفل يعني 10 على 10. قالت نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كرف, وما عرفش زهري اتجوز اصلا انا جوزي, لكن في العباده الله اكبر عليه سبحان الله. من ضمن الحاجات الجميله برضو سيدنا سفيان الثوري رحمه الله رحمه الله امير المؤمنين في الحديث, كان ياكل كتير جدا, وبعدين لما يسالوه يقولوا له امير المؤمنين يعني ليس هذا دأب الصالحين كثر الاكل ده؟ قال ان الدابه اذا علفت عملت. الدابه لما تاكل كتير قوي تشتغل كتير قوي, فيقوم يصلي قيام الليل بقى. خد بالك اكلت وشبعت وخلاص تمام كده, اقوم بقى اصلي ايه؟ اصلي قيام الليل. كان من ضمن المواقف برضو واحد اسمه الحسن بن صالح واخوه اسمه علي, كانوا عايشين هما الاثنين مع امهم, وكانوا مقسمين الليل ثلاث ثلاث, امه تصلي الثلث الاولاني وبعدين صح علي او علي, وعلي يصلي الثلث الثاني, والحسن يصلي ايه؟ الثلث الاخير. في يوم من الايام امهم ماتت, فالحسن وعلي راحوا مقسمين الليل نصين, انت النص ولا النص. فعلي مات, الحسن بقى يصلي الليل كله. كان عنده جارية باعها الناس, فلما باعهم فالجارية طبعا متعودة على قيام الليل لأن سيدها كان بيصلي قيام الليل. فجاءت صح أهل الدار قالت يا أهل الدار في تلت الأخير من الليل ألا تصلون؟ فقال أؤذن لصلاة الفجر. قالت سبحان الله وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؟ قالوا بلى لا نصلي إلا المكتوبة. فجاءت إلى سيدها في اليوم التالي وقالت يا سيدي ردني إليك فقد أرسلتني إلى قوم لا يصلون قيام الليل. فردها واشتراها مرة أخرى من هؤلاء الناس. والأمثلة عظيمة وكثيرة جدا. كان ثابت البناني رحمه الله رحمه الله يقول كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. يا ترى إيه الأسباب اللي هتعيننا على قيام الليل؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل, ومنتظر اتصالاتكم ومكالماتكم تكون, أتمنى تكون كلها عن قيام الليل إن شاء الله, عشان برضو لو حانت الفرص كده نذكر لكم الأسباب المعينة على قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل, وده آخر فاصل, ومنتظرين إن شاء الله اتصالاتكم. أتمنى تكون إن شاء الله كلها عن قيام الليل إن شاء الله, وربنا يرزقنا إياكم قيام الليل. عايزين قبل ما ننسى عايزين نقول الواجب اللي إحنا قلناه المرة اللي فاتت, هنضيف له حاجة المرة دي. إحنا اتفقنا لو حضراتكم فاكرين اتفقنا على كل يوم قراءة جزء من القرآن, وقلنا ممكن نوزعها ما بين الصلاة الخمسة. لو كل صلاة نقرأ قبلها صفحتين وبعدها صفحتين أدى 4, في 5 صلوات أدى 20 صفحة كده جزء كامل إن شاء الله بدون مشقة وبدون أي تعب. يبقى قراءة جزء حفظ صفحة, قراءة سورة تبارك قبل ما ننام عشان دي من أسباب النجاة من عذاب القبر ومن أسباب دخول الجنة. وقلنا مع كل دوت إن لساننا لا يفطر عن ذكر الله, وعنضف لهم بقى المرة ركعتين القيام الليل. ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك يا رب العالمين. حاجة تانية قلنا كل حلقة إن شاء الله نعمل فقر كده عن السنن المهجورة. السنة المهجورة وإن شاء الله عايزين نحياها في هذه الليلة إن شاء الله السواك. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول السواك مرضاة للرب مطهرة للفم. ما شاء الله. الحاجة التانية قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, وفي رواية مع كل وضوء. يبقى السواك يا جماعة, أتمنى ان كل مسلم ومسلمه قاعدين قدامي من بكره ينزل يشتري سواك, او يا ريت تهاد وتحبوا بقى كل واحد يجيب سواك هديه للتاني, ويا حبذا لو الزوج يجيب سواك هديه لزوجته ولاولاده, يبقى كل واحد يستعمل السواك كده ان شاء الله مطهره للفم ومرضاه للرب سبحانه وتعالى. الواجب الأخير إن شاء الله نخش على الموقع بتاعي، الدخول عليه سهل أو من جوجل تكتب الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري، أو تخش www.abuammar.com وتخش إن شاء الله نسمع شريط قلب موصول بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتعايش مع الشريط ده إن شاء الله كده. والحلقة الجاية إن شاء الله نشوف انطباعكم، ربنا يبارك فيكم. تحالوا بقى يعني نستقبل اتصالاتكم طبعا وخلال. طيب أول تليفون، السلام عليكم. الأخت صابرين، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته، أهلا وسهلا. أنا بحب سليه، ربنا يحبك ويحفظك يا رب. ممكن السؤال؟ اتفضلي تحت أمرك أخت صابرين. هل أنا أحاسب يعني على وصلة الشياء يعني إلى وصلة على الأخر يعني أحاسب عليه يوم القيامة؟ تحاسب على إيه معلش؟ يعني أنا عندما أصلي أكون عندما تسمعوني هكذا. انا سامع حضرتك بس الصوت عالي شوية. بتقول حضرتك لما هتحاسب على ايه معلش؟ على الوسواس. يعني هو الانسان لا يحاسب على الوسواس الا اذا تحدث، الا اذا تكلم. هو عنده وسواس في امر معين او شك في امر ما، فاذا تحدث يحاسب، ان لم يتحدث لا يحاسب. اما اذا كان قصد حضرتك على الوسواس في الصلاه والوضوء، فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتوضي لو كان بالمساله في الوضوء او في الصلاه، وتوضي لو جالك الشيطان قالك لا انت ما توضيش لا انا اتوضيت ان شاء الله. والصلاه نفس الحكايه. الاخت فاطمه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. والله يا شيخ انا الحمد لله من الناس اللي بيقيموا الليل، وشفت مرحله صلاه الفجر، وبقيت بعد صلاه الفجر اقعد واقرا القران تاني والورد تاني واصلي ركعتين بعد الشروق. الحمد لله، ربنا يتقبل يا رب. جزاك الله خيرا. والله يا شيخ انا ليا طلبين عند حضرتك. اول حاجه عندي صله ارحامي، يعني ناس يعني مش عايزه اكتبهم خالص، ولكن هم مقاطعيني نهائيا وانا بصلهم. وعندي اخويا يعني برضو سيء جدا جدا، سلوكه سيء خالص وبيجيب لنا مشاكل غير عندنا. حاولت معاه كتير، جبت له ناس صالحين في البيت وحاولت معاه كل المحاولات، ما بيصليش وسبب دين وخوض في اعراض وغيبه وحاجه يعني رهيبه. احاول معاه كتير مش ممكن، احاول معاه مش ممكن، مش عارفه اعمل معاه ايه. وبعدين صله ارحامي برضو ليا خاص النظام بتاعه، هل اقاطع الناس دي؟ هقول لحضرتك اخت فاطمه، حاضر. مش عارفه اتصرف معاهم ازاي، انا بشوفهم في سؤال واضح. وعايزك حضرتك تدعي لي يا شيخ. حاضر اخت فاطمه، عليا حاضر. عينيا حاضر. امنيتي عنده يا شيخ. حاضر اخت فاطمه، عينيا حاضر. بالنسبه لموضوع صله الارحام اخت الفاضله، عندنا حديث اللي رواه مسلم ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم جاء له واحد فقال له يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني، واحسن اليهم ويسيئون الي، واحرم عنهم ويجهلون علي. فالنبي قال له بكل بساطه لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل اللي هو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يبقى اذا ما يهمكيش ان هم بيعملوك وحش، ما بيستقبلوكوش كويس، وهو زياره ولو كل فتره، ولو حتى بالتليفون بالموبايل باي حاجه يعني، ولو كل فتره حتى في المناسبات. المهم ما بقاش فيه قطيعه، وانت ليك اجر عند ربنا. بالنسبه لاخوك بقى كطالب من الدعاء، قاد ربنا يهديه في لحظه واحده. الاخت الاستاذ ايهاب من السعوديه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، انا بحبك الله. احبك الذي احتني فيه، ربنا يخليك. الله يخليك. دلوقتي عم الشيخ، بس الفكره ان انا مش قادر ان انا داوم على حكايه قيام الليل يعني. داومت اسبوعين بعد كده لقيت نفسي بقطع في قيام الليل. ما هو ما هو بص يا هاب، انت سمعت انت سمعت قول ثابت البنال قال ايه؟ قال كابدت، ما هي مشقه طبعا، ده حاجه تعب يعني. كابدت قيام الليل 20 سنه، قال وتلذذت بايه؟ 20 اخرى. ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بقول لك كل يا جماعه، مش هاب وبس، بقول لك كل المساله مش سهله، محتاجه مجاهده، ولكن مع اخلاص النيه لله والاستعانه بالله ربنا هيكرمكم وهتقدروا تصلوا قيام الليل وهتتلذذوا بقيام الليل. ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. انتوا بس ذوقوا بس لذه ركعتين قيام الليل، هتلاقوا نفسكم والله ما في شيء في الدنيا دي اغلى من قيام الليل. لدرجه بعضهم كان بيقول ايه؟ والله لولا قيام الليل ما احببت البقاء في الدنيا. يعني شوفوا اللذه لدرجه ايه؟ ولذلك احنا قلنا هنقول الاسباب المعينه على قيام الليل، كان من ضمن الاسباب او من اول الاسباب الاستعانه بالله. فاسال واذا استعنت فاستعن بالله، نستعين بالله كل يوم ونقول يا رب اعنا يا رب على قيام الليل. ده رقم واحد. معانا اتصال. ايوه الاخت جهاد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انا يعني وانا مش باين هي صريبه اصلا، بس مش بصلي قوي يعني. نعم. مش ملتزم قوي بالصلاه. نعم. اتفضلي. ايوه مش ملتزم قوي يعني، بس مش مربوطه سؤال قوي. سؤالك يا اختي جاد بقطع يعني كتير. طيب حاضر هجاوب على حاجه اختي جهاد. انا عايز اقول حاجه اختي جهاد ولكل بقى، احنا كنا المفروض في هنعمل برضو حلقات كده عن الصلاه ان شاء الله قريبا، ان شاء الله نكلمكم برضو عن الصلاه بقى مش قائم الليل وبس، عن الفرائض وعن صلاه الجماعه في المسجد نعمل لها حلقه ان شاء الله، وعايزين نتكلم برضو عن السنن والرواتب، سنن الرواتب برضو عايزين نعمل لها حلقه ان شاء الله. عايز اقول حاجه، مفيش حاجه عندنا اغلى في الدنيا دي كلها من ديننا، دينك دينك لحمك دمك، أغلى حاجة عندنا يا جماعة الدين. وأول حاجة وأول حاجة في العبادات اللي سنسأل عنها يوم القيامة الصلاة، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. الله ده لسه عنده الصيام يا رب والزكاة وحج، مش مشكلة كل دوت، المهم أنه يكون بيصلي، مش مشكلة مش قصدي يعني ان هو ما يزكيش ولا يصوم، لا قصدي ان هو الصلاة عماد الدين، فلو هو قصر في الصلاة هيضيع اللي بعدين، ولو هو اتم الصلاة ربنا هيكبر كسره في الباقي، فعشان كده بنقول لازم نواظب على الصلاة. عشان كده محمد المصري السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله اني احبك في الله شوف احبك الذي احبتني فيه، ربنا يخليك. الله يخليك. كان ليا سؤال بس بعد حضرتك. اتفضل. ممكن مثلا واحد يأكل ركعة الوتر بعد مثلا ركعتين الشفع بعد العشاء بعد القيام الليل، ولا عايز أقضي القيام عادي؟ ما فيش مشكلة. بص يا أستاذ محمد، بالنسبة للوتر بالذات اللي يحب يصلي الوتر بعد العشاء ما فيش أي مشكلة، اللي يحب يأجلها في الثلث الأخير من الليل وده الأفضل، يبقى ده الأفضل، إنما لو هو مش ضامن يصحى في الثلث الأخير يعجل ويصليها في بعد صلاة العشاء. طب لو فاتته بعد العشاء وفاتته في الثلث الأخير يقوم الصبح بعد شروق الشمس بثلث ساعة، ممكن ابتداء من الفترة ديت ممكن يصلي الوتر بعدها ركعتين، مش هيبقى ركعة واحدة، يصليها ايه ركعتين. الأستاذ شبراوي السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ يا أهلا وسهلا الله يسلمك. أقبل شفتك يا باشا. ربنا يحفظك ويسترك. بقول لك يا عم الشيخ محمود، انا باجي من الشغل الساعه 3 بالليل كده. اه بتيجي من الشغل الساعه 3 بالليل؟ اه بطلع الساعه 8 الصبح وباجي الساعه 3 بالليل. يا خبر ابيض، من 8 الصبح يعني جاي مثلا تعبان هلكان كده. من 8 الصبح ل 3 بالليل؟ اه والله بقى. طب بتستريح امتى طيب؟ نعم بتستريح امتى؟ ما انا يا دوب بستريح 3 4 ساعات بالليل كده. والله الله يقويك بجد، الله يقويك. عموما عموما يا اخ شبراوي انا عايز اقول لك حاجه حلوه قوي، حاسين يا جماعه بتحاول يعني ان شاء الله ربنا يا رب يرزقك يا رب بعمل طيب يعوضك عن الموضوع ده. عايز اقول يا جماعه الانسان لما بيجي ينتقي عمل يشتغله بيحاول ينقي عمل يعينه على العباده وعلى الصلاه الخمس والطاعه والقيام وغير ذلك، لكن انه اضطر مثل حال اخونا شبراوي ربنا يكرمه ان شاء الله هو في عباده ما دام مشغول بلقمه عيش حلال، لكن اهم حاجه الا يفوت الفرائض وربنا يتقبل. عايز اقول بس حاجه قبل ما اكمل بقى الصلاه، عايزين نقول نبذة يسيرة كده عن الاسباب المعينه على قيام الليل. طب بعد ام ياسمين الصديق السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ اهلا بحضرتك. ربنا يكرمك يا رب ويجعلك من حسناتك. امين يا رب العالمين، ربنا يحفظك. الله يخليك ويجعلنا كده رفقه مع الرسول في الجنه ان شاء الله. بس لما تخش الجنه يا شيخ ابقى افتكرنا كده وخدنا معاك. ربنا يجمعنا واياكم يا رب وكل بقى جمهور ليله في بيت النبي ان شاء الله يجمعنا. أمين. في الجنه مع النبي. امين يا رب العالمين. اتفضلي. شوف يا شيخ، انا زوجه زوج يعني وقاعدين هنا وكده في السعوديه، بس انا مش بشتغل، هو حالي كله حال الاولاد والبيت والسنور، فانا هي دي رسالتي في الحياه. نعم. فهل دي كافيه يعني؟ وبصلي الحمد لله وبصوم. نعم. على قد ما بقدر يعني. نعم. وانا صعب بحس ان انا كده مقصره يعني، في حاجه ناقصاني. لا ده انا عايز اقول لحاجه يا ياسين، عايز اقول لك بشره حلوه لحضرتك والاخوات كلهم لكل النساء ربنا يبارك فيكم. هو احنا كله كده هنا يا استاذ. انا عارف والله يا شيخ، انا مش يعني مش حال الواحد، حال كل المصريات او كل الاجانب عامه او حال البلد كله هنا كده. نعم. الزوجه تبقى سنتيس مع زوجها مع اولادها، ما بتخرجش الا معاه. نعم. ما بتنزلش الا معاه، ما بتقدرش تنزل تحضر دروس دينيه او تحفظ قران او كده. طب عايز اقول حاجه، عايز اقول حاجه يا ام ياسين، انا عايز اقول يا جماعه لكل اخواتنا وكل النساء المسلمين، والله الذي لا اله غيره، كون ان انت ربنا يكرمك وتقدري تصنعي جيل بيحب ربنا ويعبد ربنا، رسالتك مع طفلك دي اعظم رساله. انا شايف ان جلوس المراه في بيتها وحسن تبعولها لزوجها ووقفها ورا زوجها عشان ينجح ومحاوله تربيه اولادها تربيه اسلاميه جميله وخلقيه عاليه وان هي تحاول تربيهم احسن تربيه، انا في رايي ده اعظم من قيام الليل. ده في حد ذاته من أرقى القرب اللي الواحدة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني اللي عندها بيبي صغير طفل صغير بتتعب جدا وبتصهر وتعرفش تنام وممكن ما تعرفش تصلي قيام ليل وممكن يفوتها حاجات كتيرة، لكن هي مأجورة إن شاء الله على كل خير بتعمله مع طفلها الصغير وعلى كل خير بتعمله مع زوجها. الأستاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا محمد. أهلا وسهلا محمد صفت مع حضرتك. أهلا بحضرتك. ربنا يبارك فيكم، تحياتنا لسيادتك وتحيات أهل المنيا لحضرتك كلهم. الله يبارك فيهم جميعا يا رب. ونتمنى لو سيادتك تنورنا في المنيا كده ونتكرر لكم. عينينا والله إن شاء الله في أقرب وقت نكون عندكم إن شاء الله. تفضل اسم محمد. هل بالنسبة للقيام الليل يجوز الواحد مصر على معاصي كبيرة زي الاحتكار، زي الجزارين اللي بيغلوا اللحم على الناس الخادم والمسلمين بدون سبب؟ زي حد مثلا لا قدر الله انتشر الأسف كتير بين المسلمين شرب البنج والحاجات اللي كده المسلمين دلوقتي يعني للأسف محدش بيعتبرها ان هي حرام، في ناس كتير ما تعتبرش ان هي حرام. في افراح المسلمين اللي لازم يكون فيها الموسيقى والرقص يعني مجمل مجمل السؤال كلها، هل مجمل لو قام الليل ممكن ربنا يتقبل منهم؟ انا عايز اقول حاجه يا استاذ محمد، عشان يا جماعه ما نقاس حد من رحمه ربنا، مش هنقول بقى اللي بيعمل ذنب اوعى تصلي قيام ليل، مش هنقول اللي بيعمل ذنب اوعى تقرب من بيت ربنا، مين يقول كده يا جماعه؟ فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. الخير هنؤجر عليه والشر هنحاسب عليه ان لم نتب منه، فهي دي القاعده اللي عايزين نقولها. لو واحد واقع في شرب بنج ولا بيعمل حاجه غلط ولا غيره، بنقولوش ما تصليش، قوم صلي صلي. الصلاة زي ما النبي قال للرجل اللي قال له فلان بيصلي فإذا أصبح سرق، قال أما إنه سينهاه ما تقول. يا سلام. طب تعالوا نشوف حتة صغيرة كده بعد إذن الشريف على الأسباب المعينة لقيام الليل، عشان برضو احنا ذكرنا الموضوع لازم نقولكم تصلي قيام الليل زي أول حاجة الاستعانة بالله، تاني حاجة الأخذ بالأسباب، اضبط المنبه واوعى تحط المنبه جنبك، حطه بعيد عنك، وأول ما يرن اصحى خد المنبه وقفه وخش على طول على الحمام، اغسل وشك عشان تفوق واوعى ترجع تسيله مره تانية اللي ممكن تنام، واوعى المنبه يكون جنبك هتطفيه تقول طب دقيقتين واصحى، مش هتصحى، هتصحى بعدها بساعه او ساعتين ويفوتك قيام الليل ويفوتك صلاه الفجر. حاجه ثالثه النوم مبكرا، نام بدري نام بدري. الحاجه الرابعه ان على قد ما تقدر اوعى تاكل كتير قبل ما تنام، انا مش بحرم الاكل بس الاكل كتير قبل ما تنام هيخليك تتقل ما تقدرش تقوم تصلي قيام الليل. اتعشى عشاء خفيف يعني ربع رغيف مع حتة حبة عسل وكوباية زبادي وحلو أو بارك الله في مرزق، ونام وقوم صلي قيام الليل وصلاة الفجر وكل يا سيد بعد كده واستمتع مفيش مشكلة. سيد محمد من فرنسا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أحياكم الله يا شيخ. يا أهلا وسهلا بحضرتك. اللي اتصل قطع. طيب طيب سيد محمد من مصر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اهلا بحضرتك. ازي حضرتك محمد الحميد عم الشيخ؟ يا اهلا وسهلا حبيب قلبي. ازي حضرتك عم الشيخ؟ ربنا يبارك فيك يا رب وحفظك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه يا رب والاسره جميعا يا رب العالمين. ربنا يكرم حضرتك يا رب. السؤال بس سريعا كده عشان ما اطولش على حضرتك. امني جميل. لو انا نويت ان اصلي قيام الليل. ايوه. بس راحت عليا نومه وصحيت ساعه اذان الفجر. ايوه شفت انا كان ما صليتش الشفع على الوتر كده ولا عملت حاجه، ما انا ينفع اصليهم بعد صلاه الفجر ولا هم كده خلاص؟ اقول لك يا استاذ محمد بص طبعا ايه احنا لسه كذاكرين الحديث من شويه ان اللي جاي ينام وهو نام وهو ينوي قيام الليل فان غلبته عيناه كتب له ما اجر ما صلى يعني وكان نومه صدقه تصدق الله عز وجل به عليه. لما يصحى بقى الصبحيه ان شاء الله الصلاه اللي فاتته بالليل يجوز ان يصليها بعد شروق الشمس بثلث ساعه ما فيهاش اي مشكله خالص، بس الشفع والوتر بدل ما هيصليهم ركعتين وركعه لا هيصليهم ركعتين وركعتين، يعني لان الوتر اذا فاته بالليل بيصليه الصبح ركعتين. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. من ضمن الاسباب المعينه على قيام الليل قلنا ما تاكلش كتير، من ضمن الاسباب ما تتعبش نفسك قوي بالنهار، مش اشتغل بس بلاش شغل فيه ارهاق شديد بحيث ان انت لما تنام بيلاحظ عامل زي القتيل زي ما بيقولوا كده ما بيقدرش يصحى، يعني اتعب نفسك تعب وسط عشان تقدر ايه تصلي قيام الليل. من ضمن الاسباب ايضا النوم القيلوله بعد صلاه الظهر، نام ولو نص ساعه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيلوا فان الشياطين لا تقيل. من ضمن الاسباب ايضا بفضل الله سبحانه وتعالى ابعد عن الذنوب. واحد راح للحسن البصري قال له باخد كل الاسباب عشان اصلي قيام الليل ولا اقوم، قال قيدتك ذنوبك. قلل من الذنوب، ابعد عن الذنوب عشان ربنا يكرمك بقيام الليل. من ضمن الاسباب نام على توبه، ويا سلام لما تقول دعاء سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت الى اخره، لان الدعاء ده لو قلته ومت في الليله دي تبقى من اهل الجنه، ولو قلته في الصبحيه ومت في النهار تبقى من اهل الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. فاضل حاجه بسيطه كده، روح كده الشريف، البعد عن المظالم. اوعى تظلم الناس، اوعى تجني على حد، اوعى تظلم حد وتأذيه، لانك لو ظلمت حد ممكن يدعي عليك والله بدعائه ممكن تحرم من قيام الليل ومن لذة قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات برضو للأسباب قيام الليل البعد عن اكل الحرام. اكل الحرام بيحول بين الانسان وبين لذة العبادة وبين القيام اصلا للعبادة. ابعد عن اكل الحرام، كل لقمة حلال، ما فيش اجمل من لقمة الحلال ولو كانت بسيطة، ربنا هيجملها في حياتك بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن الأسباب سلامة القلب من الحقد والغل. من ضمن الأسباب خوفك من الدار الآخرة، من اللي هيحصل في الآخرة، فعشان كده بتقبل على قيام الليل. من ضمن الأسباب حبك لله سبحانه وتعالى بيعينك على قيام الليل. من ضمن الأسباب بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا أن أنت على قد ما تقدر حاول أن أنت تستحضر لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أنا قلت الأسباب كده في عجالة سريعة لأن الوقت الحياة بيجري. من معنا الشريف؟ أستاذ علي من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا يا أهلا وسهلا علي. أهلا وسهلا. ازيك؟ يا أهلا بحضرتك. ازيك؟ الله يسلم عمرك، ربنا يحفظك. سؤالك اسأل علي. الله يبارك فيك، ربنا يجمعنا وياك على خير يا رب. الصوت مش عارف، مش واضح خالص عندي، معلش يا شريف. أنا عندي اختيارات. معلش مش سامحها خالص، تقريبا الصوت بيقطع عندي يا شريف. الأخت عبادة من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. ده الاخ عبد، الاخ عباد. السلام عليكم. احنا السلام عليكم. عنده هو مش عندنا. انا سمعت شيخ عايز مستفسر عن الدعاء اللي انت قلته، لا اله الا الله وحده لا شريك له. نعم. له الملك، يا ريت تعودي مره ثانيه يعني. هقوله بس تصلي على حبيبك. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الدعاء هو ذكر بنقوله يا جماعة، ده من أسباب تقبل العبادة في قيام الليل بفضل الله. حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعرى من الليل، اللي يقلق بالليل، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا استجيب دعاؤه وإن قام وصلى قبلت صلاته. حلو، طبعا بسيط جدا جدا جدا، ومن اعظم اسباب قبول قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وعايز نعمل حاجه يا جماعه. طيب نشوف بعض الايميلات. اختنا هبه من المغرب بتقول انا بنت محجبه اتحدث مع شاب بكل احترام من 4 سنين وهو من بلد اخر، هل يجوز ام هذه العلاقه محرمه؟ طبعا العلاقه محرمه، يعني ما دام ما بيربطكيش بيه اي علاقه، ما هوش عاقد عليكي ولا يعني ولا حصل زواج ولا حاجه، فيعتبر رجل اجنبي عن حضرتك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اترك الامر ده، ولو هو عايز يتقدم يتقدم وبلاش كده، يعني اعقده، خليه يعقد عليكي واتكلموا براحتكم، مفيش مشكله خالص. الأخت هند من المغرب بتقول أمي ماتت في 15 رمضان ودفنت يوم الجمعة، فما مصيرها عند الله خاصة أنها كانت إنسانة طيبة ومحترمة. ما شاء الله، حاجة جميلة قوي. خد بالك بقى البشرة الجميلة اللي بينقلها لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إن اللي يموت في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة بينجو من عذاب القبر، ودي حاجة جميلة جدا ذكرتها أنا في رحلة إلى الدار الأخيرة في أسباب حسن الخاتمة أو على باب حسن الخاتمة. الأخت أمينة من السعودية، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك. الحمد لله. انا من الناس اللي معجبين بك وببرامجك. الله الله يبارك فيك، ربنا يعزك ويحفظك يا رب. ايوه، كنت حابه يعني اتكلم عن الصيام من كل اسبوع. نعم. يومي الاثنين. طب جميل، ده كويس فكرتينا، ربنا يبارك فيكي، جزاك الله خير اختي امينه. يعني يا ريت وربنا يجعلها في ميزان حسناتك يا رب ان شاء الله. اخواني واحبابي، يا ريت صيام الاثنين والخميس ثلاث ايام من الشهر العربي شيء جميل قوي قوي، يعني ربنا يجعلها في ميزان حسناتك اختي امينه. صيام الاثنين والخميس يعني اليوم اجر عظيم جدا، والثلاث ايام يعني الحسنه فيحسب كانه صيام الشهر كله بفضل الله، فربنا يتقبل. اختي ليلى، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. الله يبارك في حضرتك يا رب. اسال حضرتك، انا دلوقتي مثلا في صلاتي او في اي اعمال بعملها بحس ان فيها رياء وفيها منافقه حتى. نعم. وبرده كان الصيام بتاعي، انا في اول شهر بتاعتي في اول الحمل كان في رمضان اللي فات ده، كنت لسه في الشهر الثاني. نعم. او الثالث. نعم. فكنت طبعا كان الدكتور منع عني الصيام لان انا كنت عفاك الله كنت بتقرا كتير او اللي هو الوحم والحاجات ديت. نعم. فبسال حضرتك، انا دلوقتي مثلا دخلت في الشهور الثانيه بس انا بحاول اكل كتير لان جسمي ضعيف. طب اقول لحضرتك، حاضر عينيا، حاضر اختي ليلى. اختي ليلى في عجاله سريعه كده، عايز اقول لحاجه بالنسبه للموضوع ان انا بحس ان انا اي عمل بعمله في رياء استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، ده مدخل مداخل الشيطان، هو عايز يثبتك ويبعدك عن الطاعه وعن العباده، استعيذي بالله من الشيطان وكملي واهمكيش منه خالص ما دمت انت بتجددي النيه في قلبك. اما حته ان انت كنت في بدايه الحمل وكنت تعبانه والطبيب امرك بان انت ما تصوميش، فخلاص يبقى ما صمتيش، الحمد لله ما فيش مشكله. انت بعد الموضوع ده بالنسبه لل يعني لوحده مثلا لما تكون حامل وما صامتش ما عليهاش صيام خلاص بعد كده، هي بتطعم، وهم خمس اصناف يبقى عليهم الاطعام وليس عليهم القضاء، اللي هم مين؟ الشيخ الكبير والمراه المسنه والحامل والمرضع والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه. حفظنا الموضوع ده، خمسه عليهم ان هم لو افطروا لا لا لا لا يقضوا، انما فقط يطعموا عن كل يوم مسكين. فاذا يبقى اذا ايه الشيخ الكبير والمراه المسنه والحامل والمرضع والمريض مرضا لا يرجى شفاءه. الاخت منى، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام وكده، اهلا وسهلا حضرتك. اهلا بحضرتك، ربنا يعزك وانت في الصحه والسلامه وكل المسلمين يا رب. حضرتك انا لسه محجبه ومحترمه وعبرت زيك جدا، بس انا يعني عيب ان انا بتكلم مع الناس، يعني كل ما اتكلم مع حد يعني عندنا في الشارع زي حضرتك كده، ده عادي ولا غلط؟ بتتكلم مع رجاله يعني؟ يعني اي حد. بتسلمي على رجاله مثلا من اهل الحي يعني وكده؟ لا ما تسلميش يعني بص حضرتك اخت منى، يعني لو بتسلمي باللسان على ناس اقارب حضرتك معديه مثلا وشفتيهم مثلا مفيش مشكله، السلام عليكم بكل ادب واحترام كده طبعا بدون سلام بالايد وكده، انما على جار ليك او حاجه كده ده بيكون سبب فتح باب فتنه، ان انا مثلا واحده ماشيه فبتسلم على جارها، فطبعا ده ممكن يكون سبب فتح باب فتنه، غير انه ممكن يساء الظن، هي فلانه بتسلم على فلان ليه؟ وانت عارفه طبعا يعني بعض الناس اللي بيتصيدوا وبيسيئوا الظن باي حد، فاحنا ما نحطش نفسنا في الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الاستاذ سيد، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. الله يبارك فيك، اتفضل. بالنسبه لقراءه القران بدون صلاه يعتبر قيام ليل؟ قراءه القران بدون ايه؟ بدون صلاه. بدون صلاه؟ لا ما يعتبرش قيام ليل طبعا، لان احنا ايه هو اسمه قيام. قيام ليه؟ يعني هيقرا وهو بيصلي. بس هقول لحاجه صغيره خالص، لو ان الانسان يا جماعه ودي برضو من ضمن الحياه الجميله في ديننا الحلو، ان احنا افترض ان انا ما عنديش قدره على قيام الليل لاني بتعب وانا واقف، بسيطه جدا، ما دمت انا مريض ومش قادر اقف هصلي قيام الليل وانا ماسك المصحف او وانا بقرا من صدري وانا قاعد ولي الاجر كاملا. اما ان كنت اقدر اقف لكن بفضل ان اقعد لاني مش عايز يعني رجليا بتتعب برضه شويه يعني او حاجه كده لكني مش مريض، فهقعد وليا نص الاجر بس خلاص يعني ايه، بس في النهايه انا بصلي قيام ليل، وما دمت هقرا كده هقرا، طب ما اقرا وانا بصلي واستفيد باجر قيام الليل، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. استاذ عمرو، السلام عليكم. ايوه السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا كنت بس عايز اسال حضرتك بالنسبه لقيام الليل. ايوه. هو حضرتك هو مثلا يعني الواحد صلى قيام الليل من غير ما ينام، يعني مش لازم ينام مثلا ويصحى يصلي قيام الليل بعد كده. نعم. مثلا بعد العشاء صلينا مثلا ركعتين. نعم نعم. لقيام الليل، فهل ده يعتبر قيام ليل؟ طبعا يعتبر قيام ليل. في اي وقت يا اخويا حبيبي من بعد العشاء لحد الفجر، اي وقت تقدر تصلي فيه قيام ليل صلي قيام الليل، مش شرط ان يكون لازم في التلت الاخير، لكن احنا بنقول يفضل ان يكون في التلت الاخير لان ده وقت نزول الحق جل وعلا نزولا يليق بالجلال وكماله، وهو بيسال من يدعوني فاجيبه، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، فبنقول ده وقت نزول الرحمات من عند رب الارض والسماوات. الاستاذ اشرف، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي يا شيخ؟ اهلا وسهلا بحضرتك. احبك في الله. احبك الذي احبتني فيه، ربنا يخليك. اتفضل يا استاذ. ربنا يديمك المباركه. ان شاء الله اشوفك في جنه في جنه النبي وفي جنه الفردوس الاعلى ان شاء آمين الله. يا رب احنا وانت جميع المسلمين يا رب العالمين. امين يا رب. اتفضل يا شيخنا. انا ممكن يعني سؤال الشطرين. اتفضل. الشطر الاولى الشطر ان تدعو لي ولجميع المسلمين بالفلاح والجنه الفردوس ان شاء الله. ربنا يا رب يرزق جميع المسلمين. ربنا يعني حاضر حاضر. اصلي ركعتين. حاضر حاضر. نعم اصلي ركعتين ثم مثلا اقرا قران ولا يعني بالضبط على قيام الليل يعني؟ في قيام الليل ممكن يعني حضرتك مثلا ايه ممكن واحد عنده قدره على المواصله ان هو يواصل في قراءه القران او في قيام الليل. في واحد تاني ما عندوش قدره فبيصلي ركعتين ويجلس شويه يقرا قران ويجلس شويه يستغفر ويجلس شويه يذكر ربنا وبعدين بعد كده يقوم يصلي ركعتين وهكذا. فاضل لنا ديس شيف 30 سنه خلاص. فاذا المساله يا جماعه محتاجه بس ايه عزيمه. انا بالله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بالله عليكم بالله عليكم ذوقوا طعم وحلاوة قيام الليل. بالله عليكم ما بقاش كلام مجرد حكاوة بنحكيها أو مجرد كلام نظري. بالله عليكم نتواعد يا مسلمين ويا مسلمات ويا أخواني وأخواتي من الليل إن شاء الله لذوق طعم وحلاوة قيام الليل إن شاء الله. وربنا يبارك فيكم رب العالمين. بالله عليكم تعالوا نحيي سنة السواك من بكرة نشتري سواك ونهدي بعض كده للسواكات إن شاء الله وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بالله عليك يا زوج صح زوجتك ويا زوجة صح زوجك وقوموا عشان تفوزوا بدعاء النبي ليكم رحم الله رجلا ورحم الله امرأة. تفوزوا بدعاء النبي ليكم بالرحمة دي يعني صلى الله عليه وسلم. عايز نحافظ على قيام الليل ولو ركعتين. قوموا اضبطوا المنبه قبل الفجر ولو بساعة او بنص ساعة قوموا ذوقوا حلاوة وطعم قيام الليل واطلبوا اللي انتوا عايزينه. لو عندكم مشكلة لو عندكم اي حاجة قوموا اطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى. يعني الحياة الوقت بيجري معاكم بسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت.